الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطير في القفص. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطير في القفص. هذه الترجمة ختم بها رحمه الله تعالى التراجم المتعلقة بالحيوان والرفق به ورحمته وعدم إيذائه والإغرار به، حيث ذكر في هذا الموضوع تراجم عديدة مرت معنا في درس الأمس، ختمها بهذه الترجمة: باب الطير في القفص، منبها بذلك رحمه الله أن وضع الطير في القفص واقتناءه في البيت للاستمتاع بالنظر إليه والاستمتاع أيضا بسماع صوته الجميل لا بأس بذلك إذا كان عن إكرام للطير ورحمة به وإحسان إليه وإعطائه ما يحتاج من الطعام والشراب، وضعه في المكان المناسب الذي ليس فيه إيذاء للطير. فإذا كان بهذه الصفة فإن وضع الطير في القفص لا يحرم، بل هو أمر مباح. وقد مر معنا في التراجم الماضية قصة المرأة التي حبست الهرة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هي أطعمتها ولا أطلقتها فتأكل من خشاش الأرض، حبستها لكنها لم تطعمها ولم تقدم لها ما تحتاج من الماء والطعام حتى ماتت. فدل هذا الحديث على أنها لو أطعمتها وقدمت لها ما تحتاج لا طير عليها في ذلك، ففيه دلالة على جواز اقتناء الطير أو الحيوان ووضعه في البيت ومع إكرامه ورحمته وإطعامه والرفق به وعدم إيذائه، وأن هذا الأمر مباح. جاءت الشريعة بإباحته وعدم تحريمه، على أن يكون أيضا الحيوان مما لا يحرم اقتناؤه، لأن من الحيوان ما يحرم اقتناؤه ووضعه في البيت كالكلب مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجله كل يوم قيراط. فإذا كان المقتنى ليس اقتناؤه بمحرم، وإذا كان أيضا عن رفق بالمقتنى من الطير أو الحيوان ورحمة به وتقديم ما يحتاج إليه من الطعام والشراب فإنه لا بأس بذلك. وأورد رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه وعن الصحابة أجمعين يجعلون الطير في الأقفار، يجعلون الطير في الأقفار أي يقتنونها ويجعلونها في بيوتهم. والطير عندما يوضع في القفر ويوضع في البيت يقصد من ذلك الاستمتاع بالنظر إليه والاستمتاع أيضا بسماع صوته، وهذا أيضا لا شيء فيه. وأيضا ما يكون في ذلك من تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وما تكون عليه من جمال في المنظر وجمال في الصوت، كل ذلك لا شيء فيه ولا يحرم على الإنسان بشرط أن يحسن إلى ما اقتناه من الطير أو الحيوان بتقديم ما يحتاج إليه من الطعام والشراب. وهذا الأثر فيه انقطاع لأن هشام لم يدرك جده ابن الزبير، فالسند فيه ضعف، لكن الحكم متقرر وثابت في الحديث الآتي عند المصنف، وأيضا يدل عليه حديث قصة المرأة التي حبست الهرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير؟ ثم أورد حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة ماضية، وسبق أيضا الكلام على معاني هذا الحديث ودلالاته وما أشار أهل العلم إليه من الفوائد العظيمة والكثيرة التي اشتمل عليها هذا الحديث. وأشرت إلى أن بعض العلماء جمع أو استنبط من هذا الحديث ما يزيد أو ما يقارب 60 فائدة، فهو حديث مليء بالفوائد. والمصنف رحمه الله تعالى أعاده هنا لأن فيه إثباتا وتقريرا لجواز اقتناء الطير ووضعها في القفص مع إكرامها والإحسان إليها، وأن هذا لا بأس به، لا بأس أن يقتني الإنسان الطير في بيته وأن يضعه في قفص بشرط أن يكرمه ويحسن إليه. نعم. قال رحمه الله: باب ينمي خيرا بين الناس. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ينمي خيرا بين الناس. ينمي خيرا أن ينقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح وتهذيب القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء، فهذا أمر يحمد عليه العبد ولا يذم. قال: باب ينمي خيرا بين الناس، فهذه الترجمة عقدها لبيان فضيلة هذا العمل، وأن من كان بهذه الصفة محمود على هذا العمل لما أراده وقصده من الإصلاح بين الناس والتعريف بين القلوب ينمي خيرا. ومعنى ذلك أنه إذا سمع خيرا نقله، وإذا سمع خلاف ذلك سكت عنه من أجل تعريف القلوب، وليلاحظ هذا، من أجل تهذيب القلوب إذا سمع خيرا نقله حتى ولو كان الخير قليلا. ولا بأس في مثل هذا المقام أن يقول لأحد المتخاصمين عن خصمه أو عن من بينه وبينه خصومة، يقول له سمعته يذكرك بخير، سمعته يثني عليك، سمعته يذكر فيك كلاما طيبا. وإذا كان قد سمعه يقول فيه ذما لا ينقل الذم إليه، لأن نقل الذم إليه لا يفيد إلا زيادة الخصومة وزيادة البغضاء والشحناء، وهذا أمر لا يطلب. المطلوب هو التأليف بين القلوب والإصلاح بين الناس وجمع القلوب. فالذي ينمي خيرا هو الذي إذا سمع خيرا نقله، إذا سمع خيرا نقله ولو قل، وإذا سمع خلاف ذلك سكت عنه، لأنه ليس هناك مصلحة ما من نقل الكلام أو كلام المتخاصمين بعضهم في بعض بسبب ما في قلوبهم من الشحناء. ليس هناك مصلحة في نقل كلامهم وإيصال كلام أحدهم من الآخر، بل المصلحة بالسكوت عن ذلك وعدم نقله. ولهذا قال ينمي خيرا أن ينقل الكلام الذي في نقله خير وألفة ومحبة وتصاف وتواد ونحو ذلك. أما إذا كان الكلام نقله يؤدي إلى مزيد البغضاء ومزيد الشحناء فليس من الخير نقله، بل الذي ينبغي السكوت عنه. فإذا هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين ذلك. قال: باب ينمي خيرا بين الناس. وأورد هنا حديث عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه حديث أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أي من كانت همته منصرفة إلى الإصلاح بين الناس واجتماع القلوب ويحب ذلك ويسعى في تحقيقه ليس كذابا، ولا سيما إذا أخذ ينقل كلام المتخاصمين على وجه الإصلاح بينهم ولو بالغ في ذلك، كما قدمت سابقا. يقول: سمعته يثني عليك، سمعته يذكرك بخير، حتى لو كان سمع منه من ذلك طرفا يسيرا أو شيئا قليلا، ولو سمع منه طرفا يسيرا أو شيئا قليلا. وكنت أشرت مرة إلى أن كلمة الثناء يقال أثنى عليه، هذه تقال سواء أثنى عليه بشر أو أثنى عليه بخير. فالثناء هو ذكر الإنسان سواء ذكر بشر أو ذكر بخير. فلو أنه أيضا استعمل هذه الكلمة سمعته يثني عليك، وهو يقصد سمعته يذكرك في مجلسه حتى لو لم يذكره بخير، من أجل أن تتصافى القلوب ويزول عنها الشحناء والبغضاء، فليس من كان كذلك كذابا، ليس من كان كذلك كذابا ينمي خيرا ينقل خيرا يسعى في الإصلاح بين الناس، من كان كذلك ليس كذابا، بل هذا مصلح، والله تبارك وتعالى يعلم المصلح من المفسد، والله تعالى يعلم المصلح من المفسد. فمن كان كذلك ليس كذابا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث، لما سمعه يرخص. كونه لما يسمع عليه الصلاة والسلام يرخص في شيء من الكذب، هذا فيه دلالة على عدم جوازه ما لم يرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما رخص فيه من ذلك يستثنى، وهو ما ذكر هنا. قالك إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الإصلاح بين الناس هذا فيه ما تعلق بما سبق، ليس الكذاب الذي ينمي بين الناس يقول خيرا، أو يصلح بين الناس يقول خيرا وينمي خيرا، هذا ليس كذابا، لأن نقله للكلام وزيادته فيه ومبالغته فيه كل ذلك على وجه الإصلاح بين الناس، فمن كان كذلك ليس كذابا. قالت إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. حديث الرجل امرأته بأن يحدثها فيما يتعلق بالعشرة بينهما والألفة والتحاب، مثل لو كان ليس في قلبه لها محبة شديدة، ليس في قلبه لها محبة شديدة ومحبة قوية، وقال لها من أجل التأليف وحسن المعاشرة وصلاح الأمر وصلاح البيت، قال لها إنني أحبك حبا عظيما أو كثيرا، أو لك في محبة، لك في قلبي محبة عظيمة، هذا ليس كذبا، هذا ليس كذبا، بل يستثنى. وكذلك مثل ذلك المرأة مع زوجها، ومثل هذه الكلمات بين الزوجين تزيد من الصلات، بخلاف ما إذا نقل أحد الزوجين للآخر المسائر على هلاتها، المسائر على هلاتها ربما تفسد العلاقة. لو كان يجد أحد الزوجين نحو زوجته ضعفا في المحبة، أي مصلحة أن يقول لها المحبة التي في قلبي لك ضعيفة جدا، ليس هناك مصلحة. لكن لو قال لها: لك في قلبي محبة، حتى لو لم يقل عظيمة، ولك في قلبي مكانة، أنت زوجتي، أنت الفاضلة، أنت، مثل هذا الكلام يزيد في صلاح حال البيت واجتماع القلوب وتنام الخير في البيت. فمن كان كذلك ليس كذابا، من كان كذلك مع أهله وكذلك المرأة مع زوجها لا يكون كذابا. سواء قيل، وهو قول لبعض أهل العلم، أن الأمر على ظاهره بمعنى أنه يسوغ له أن يكذب حقيقة لا تعريضا، بعض العلماء يقول أن المراد بالحديث أنه يسوغ للزوج أن يكذب حقيقة، مثل لو لم يكن في قلبه لا لها محبة ويقول أحبك مثلا حبا عظيما، أو لك مكانة، فيكذب حقيقة. فمثل ذلك سائر، وبعض العلماء يحملون الحديث على المهارير والتعريض دون كذب الصريح. وعلى كل حال، إذا كان المقصود في ذلك صلاح بيت الزوجية ودوام الإلفة وبقاء المودة واستمرار البيت، فإن أفادت المعاريق اكتفي بها، وإن احتاج إلى شيء من الكذب لأجل الإصلاح ودوام الألفة فلا بأس بذلك، لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يصلح الكذب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم قال رحمه الله: باب لا يصلح الكذب. عقد هذه الترجمة محذرا من الكذب، ومبينا خطورته وسوء عاقبته على الكذاب في الدنيا والآخرة، وأن الكذب لا يصلح، أي لا يصلح للعبد المؤمن، ولا يصلح به حال العبد المؤمن. وإذا كان الإنسان كذابا لا ينال من كذبه إلا العواقب السيئة والوخيمة في دنياه وأخراه. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة محذرا من الكذب، وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، أي الزموه وحافظوا عليه وكونوا من أهله ودربوا أنفسكم وعودوها عليه. قال: عليكم بالصدق، أي محافظة وتعويدا للنفس وملازمة للصدق في أحاديث الإنسان وأقاويله. قال: عليكم بالصدق. ثم ذكر ثمرته، قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن الصدق يهدي إلى البر. ما معنى ذلك؟ قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. كنا عرفنا فيما سبق أن البر كلمة من دوامع الكلم، بل إن البر يشمل الدين كله، أصوله وفروعه، هي كلمة جامعة تجمع الدين كله، كما يدل على ذلك آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى تمام الآية. فالبر هو الدين كله، عقائده وأعماله، أصوله وفروعه. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر. معنى ذلك أن صدق الإنسان وسلامة لسانه من الكذب يهديه إلى صلاح عام. إذا كان بعيدا عن الكذب محافظا على الصدق، فإن الصدق يهديه إلى صلاح عام. وهذا أيضا يدلنا دلالة واضحة على خطورة اللسان، وأن اللسان إذا استقامت الجوارح، وإذا فسد، ومن أعظم ما يفسد به اللسان الكذب، فسدت الجوارح. ومما يشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، الأعضاء كلها تقول للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوجزت اعوجزنا. فاللسان إذا استقام بالصدق استقامت الجوارح، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي للبر. فإذا صدق لسان الإنسان وخلص من الكذب، فإن هذا يفضي إلى صلاح عام بإذن الله تبارك وتعالى. بينما إذا وقع الإنسان في الكذب وتلوث به وأخذ يتفرى الكذب، فالكذب يهدي إلى الفجور والعياذ بالله. قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، كما قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وهنا يقول: وإن البر يهدي إلى الجنة. البر يهدي إلى النعيم، إن الأبرار لفي نعيم، يهدي إلى النعيم في الدنيا وإلى النعيم في البرزخ وإلى النعيم يوم القيامة، كما قال أهل العلم قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على إطلاقه، ليس خاصا بالآخرة بل هم في نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم يوم القيامة. وهنا قال إن البر يهدي إلى جنة، البر يهدي إلى جنة، البر هو صلاح الإنسان واستقامة حاله عقيدة وعملا، فمن كان كذلك هداه ذلك بإذن الله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، طبتم فادخلوها خالدين. قال وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جاء في بعض روايات الحديث إن الرجل يصدق ويتحرى الصدق، إن الرجل يصدق ويتحرى الصدق، والرواية في صحيح مسلم حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة العملية التي ينبغي على العبد أن يلزمها في حياته حتى يكتب صديقا. والصديق مبالغة في الصدق، صيغة مبالغة وهي درجة عالية من الدين. وهنا يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن بلوغ ذلك يكون بالصدق وبتحري، بالصدق وبتحري. قال لا يزال الرجل يصدق، يصدق أي في أقواله وأعماله وأحاديثه، ويتحرى الصدق، يتحرى أي يتوخاه ويحرص عليه ويلازمه ويكون محافظا عليه حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا في تنبيهنا أهمية تعويد النفس وتدريبها وتمرينها ورياضتها على الصدق حتى يكتب العبد عند الله صديقا. قال وإياكم والكذب أي احذروه. رغب في الصدق وذكر فوائده، ثم حذر من الكذب وذكر مخاطره. قال وإياكم والكذب أي احذروا الكذب وابتعدوا عنه، وإياكم أن تكونوا من أهله. قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب إذا ابتلي به الإنسان هداه كذبه إلى الفجور وهو الانحلال، وأصل الفجور من الفجر وهو الشق، والفاجر هو الذي شق دينه وانحل وانحرف. فالكذب يهدي إلى انحراف الإنسان في دينه وانحلاله من الدين شيئا فشيئا. قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال والفجور يهدي إلى النار، والفجور يهدي إلى النار، فهي أمور مترابطة، كذب يهدي إلى الفجور وفجور يهدي إلى النار. وأي خير في أمر لا يسوق الإنسان ولا يفضي به إلا إلى النار والعياذ بالله. قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يكذب أي يداوم على الكذب ويلازم الكذب ويتحرى الكذب ويتقصد الكذب إلى أن تكون الحال والعياذ بالله أن يكتب عند الله كذابا. فالواجب على عبد الله المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يحفظ لسانه، وأن يصون في حاله، وأن يلازم الصدق في أموره كلها، وأن يحافظ عليه، وأن يحذر من الكذب غاية الحذر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب في جد في جد ولا هزل، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. لا يصلح الكذب هذا لفظ الترجمة، والإمام البخاري رحمه الله تعالى أخذ لفظ الترجمة من هنا، لا يصلح الكذب أي لا يصلح أن يكون المسلم كاذبا أو كذابا لا في جد ولا في هزل، لا في جد حديثه ولا في هزل حديثه. ولهذا سبق مر معنا أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنك تداهبنا، إنك تداهبنا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا، ولكن لا أقول إلا حقا. ومر معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فالكذب لا يجوز ولا يصلح لا في جد ولا في نزل. بعض الناس يطيب له عندما يلقى أصحابه ورفقاءه أن يعطيهم أخبارا كاذبة، أن يعطيهم أخبارا كاذبة من أجل إضحاكهم أو من أجل غمهم، أحيانا يفعل ذلك من أجل إضحاكهم وأحيانا يفعل ذلك من أجل غمهم. بل إن يوما في السنة توارد الغرب على الكذب فيه، ويسمون الكذب فيه الكذب الأبيض، ولا أذكر الآن تاريخ ذلك اليوم، لكنه يوم في السنة يبيحون لأنفسهم الكذب، ولهذا يتصل بعضهم على بعض بأخبار كاذبة مفجعة مذهلة ويسمونه كذبا أبيض. فالكذب حرام في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل حين. يسمونها كذبة إبريل، يسمونها كذبة إبريل في شهر إبريل بالتاريخ الإفرنجي في اليوم 13 أظن منه، فيكذبون في ذلك اليوم كذبات، ويفزع بعضهم بعضا ويخيف بعضهم بعضا بالكذب ويسمونه الكذب الأبيض. وبعض المسلمين دخل عليهم في ديارهم كذبة إبريل وأصبحوا يفعلون مثل أولئك، ومن تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. لا يصلح الكذب، لا يصلح الكذب. وإن قال أعداء الدين أنه يصلح في إبريل في يوم منه على وجه المزاح وأنه أبيض، كيف يليق بمسلم عاقل أن يصدق هؤلاء أو أن يخاير هؤلاء أو أن يماشي هؤلاء؟ وهذا يدل على الحالة الدنيئة لبعض أهل الإسلام في متابعة الغرب الكافر والتشبه بأعداء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلح الكذب، أو في هذا الأثر يقول لا يصلح الكذب لا في جد ولا هزل، لا في جد ولا في هزل، سواء كان الإنسان جادا أو كان الإنسان مازحا، سواء كان غرضه من الكذب أن يضحك زميله أو كان غرضه من الكذب أن يغم زميله أو أن يغيظه، هذا كله حرام لا يحل ولا يجوز ولا يصلح. ونسب التعبير بقوله هنا لا يصلح يعطي معنى ينبغي أن يلاحظ، وهو أن الكذب سواء كان على وجه الجد أو على وجه المزاح لا يترتب عليه صلاح، بل لا يترتب عليه إلا فساد. وكم من العداوات نسبت والخصومات شبت بين الإخوان والأصدقاء بسبب كذب لا خير فيه، بل لا ليس فيه إلا شر وضرر. قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. ثم نبه على مسألة دقيقة جدا في الكذب يغفل عنها كثير من الناس، قال ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له ثم لا ينجز له. كثير ما يفعل الإنسان مع ولده أو الأم مع ولدها أو الرجل مع الأطفال حينما يراهم ويريد أن يمسك بالطفل أو يريد أن يداهي بالطفل أو يريد أن يقبل الطفل يمد يده ويقول تعال تعال أعطيك أو تعال خذ وليس معه شيء، ويأتي هذا الصغير ببراءته لأجل أن يأخذ ما في يدي هذا الرجل، تعال خذ أو يدخل يده في جيبه، بعضهم يدخل يده في جيبه ويقول تعال تعال خذ ويدخل يده في جيبه فيأتي يجري يظن أنه في حلوى ثم يخرج يده ليس فيها شيء ويمسكه. إذا فعل الآن معه هذا الرجل مرة وأمه وأخته ينسى على ماذا؟ ينسى على الكذب. هو ولد على الفطرة لا يعرف للكذب طريقا، لكن تنشئة الكذب تأتي من مثل هذه الأمور. بعض الآباء يستغرب يقول أتعجب من ولدي يكذب كثيرا، وقد يكون الأب هو الذي لقنه، قال له مرة ومرتين تعال خذ ولم يعطيه أو وعده ولم يأتي بوعده، فيكون غرس فيه كذبا، ولهذا جاء النهي عن ذلك. وفي المسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قالت لي أمي تعال تعال أعطيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها قال ماذا ستعطينا، لما قالت لولدي تعال أعطيك قال ماذا ستعطينا، يعني ما الذي أعددتيه له تعطينه إياه عندما قلت تعال أعطيك، قالت تمرة، قال أما إنك لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة، لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. فهذا أمر يجب أن يحذر منه، لا يصلح الكذب لا في جد ولا في نزل، ولا أيضا يصلح بل هو في غاية الخطورة مع الصغار، بل أيضا مع الدواب لا لا لا يصلح. بعض الناس إذا أراد إذا فرت منه دابته جمع ثوبه ويقول لها تعال، يشعرها أن الثوب فيه هدف، ثم إذا وصلت أمسكها. ويذكرون عن أحد المحدثين وأظنه البخاري رحمه الله تعالى أنه رحل إلى رجل ليأخذ عنه حديثا، فرآه يصنع هذه الطريقة فتركه ولم يطمئن لرواية الحديث عنه. فالكذب لا يصلح، ولا ينبغي الإنسان أن يكون كذابا، بل يتحرى الصدق دائما في جد حديثه وفي نزله، ويحذر من الكذب غاية الحذر. نعم. قال رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. عقد هذه الترجمة ليبين رحمه الله أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فهذه الترجمة عقدها لبيان ذلك. الأفضل في الإنسان مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم، يخالط الناس ينبسط إليهم يعودهم يزورهم يأنس بهم ويأنسون به ويكون عشرا، لا تكون حاله مع الناس وحشة، بل يكون بينه وبينهم معاشرة وملاطفة وانبساط. وإذا حصل له أذى لا يجعل الأذى الذي حصل له من الناس سببا للعزلة والانقطاع عن الناس، فخير له أن يصبر على أذاهم وأن يخالطهم، هذا خير له، خير له من أن ينعزل ويبقى وحده. ولكن إذا بلغ الأمر في حال الناس بحيث حصل فساد عام وانحراف وخشي على دينه، خشي على دينه من الفتن، وخشي على دينه أن يفسد وأن ينحرف، فاعتزل الناس خوفا على دينه، هذه مسألة أخرى، اعتزل الناس خوفا على دينه، هذه مسألة أخرى. الحديث هنا مفاضلة بين مخالطة الناس والصبر على أداهم أو عدم مخالطتهم لعدم الصبر على أداهم. لكن إذا ترك مخالطتهم وهو ما يسمى بالعزلة خوفا على دينه، خوفا على دينه، فهذا لا بأس به شريطة ألا يكون هناك تضييع للفرائض والواجبات مثل شهود الجمع والجماعات وأداء حقوق العباد الواجبة من بر وصلة ونحو ذلك. إذا كان الغرض من ذلك حفظ الدين والعزلة لأجل ذلك فلا بأس بذلك، ولكن هذا لا يشار إليه ما دام المجتمع فيه خير وفيه صلاح وفيه أهل خير وأهل صلاح، لأن العزلة في مثل هذا الوقت ربما جرت على الإنسان أمورا لا يشمدها، خاصة إذا كان دخل في هذا الباب من باب الوهم. بعض الناس بسبب سوء رؤيته لواقع الناس ربما يظن أن الناس هلكوا جميعا وأنهم في جاهلية جهلاء ولم يبق فيهم صاحب خير، ثم يدعو إلى نفسه أو غيره إلى العزلة وهو مخطئ في نظرته. قد جاء في الحديث أن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يكون مخالطا للناس، منبسطا إليهم، صابرا على أذاهم، وفي الوقت نفسه أن يكون ناصحا داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مصلحا بين الناس، يجمع بذلك أجورا عظيمة وخيرات جليلة لا تحصل له لو أنه اعتزل الناس بعدم الصبر على أذاهم. نعم. قال رحمه الله: باب الصبر على الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ثم عقد هذه الترجمة: باب الصبر على الأذى، أي فضل ذلك، فضل ذلك، فضل الصبر على أذى الناس وملاقاة الأذى بالاحتمال والتجاوز والإعراض عن الجاهلين والمؤذين، وأن في ذلك ثوابا عظيما، وفي الوقت نفسه فيه راحة للإنسان، فيه راحة للإنسان وطمأنينة له، بخلاف إذا عود نفسه على المشاكسة وملاقاة الأذى بالأذى والاعتداء بالاعتداء، فإن هذا يتعب قلب الإنسان ويرهق نفسه ويشتت فكره ويثير فيه عدوانا، بخلاف إذا ما كان ماضيا على سكينته وطمأنينته وهدوء باله، وإذا مر بجاهل آذى أعرض عنه كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعرض عنه. ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، يمشي ولا يضره، يعرض عن الجاهلين لا يقف معهم ولا يشغل نفسه بهم، إذا شغل نفسه بهم وبمشاكستهم تعب، بينما إذا أعرض ارتاح منهم، وأيضا في الوقت نفسه سلم من أداهم، سلم من أداهم وسلم من عدوانهم وسلم أيضا من فتح أبواب للشيطان. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله للترجمة الصبر على الأذى، أي فضل ذلك، والأذى لا بد منه، لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، لم يسلم منه رب العالمين، جاء في الحديث، وفي الحديث الآخر قد يؤذين ابن آدم، الكلام الأذى الذي هو الكلام المؤذي والكلام السيء، رب العالمين قالوا فيه اتخذ ولدا، وقالوا فيه مسه اللغوب، وقالوا فيه يده مغلولة، إلى غير ذلك مما يقوله أعداء الدين، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء لم يسلموا من الأذى، ما من نبي إلا أودي، الصحابة وغيرهم، الأذى لا بد منه، الأذى لا بد منه. فالواجب على المسلم أن يعود نفسه على الصبر على الأذى، ولا سيما إذا كان الأذى حصل له في سبيل الله، مثل أن تذكر شخصا بالله وبواجبات الدين وفرائض الإسلام، أو تنبهه على أمر محرم فيؤذيك بقول أو يؤذيك بفعل فتصبر، هذا صبر على أذى في سبيل الله وطلبا لثواب الله تبارك وتعالى. فالصبر على الأذى فيه خير عظيم، فيه خير عظيم للصابر في دنياه وأخرى. وليس كل أحد يوفق إلى هذا الصبر إلا من كان ذو حظ عظيم، كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر التعوذ من نزغ الشيطان، لأن الشيطان يحضر في مثل هذه المقامات، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وهذا فيه وصف الله تبارك وتعالى بالصبر، وأنه جل وعلا صبور يصبر على أذى العباد. وذكر من صبره جل وعلا على أذاهم مثالا، قال إنهم، وهذا مثال فقط، قال إنهم لا يدعون له ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وإنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، وإنه ليعافيهم أي في أبدانهم وأجسامهم وأموالهم، ويرزقهم الطعام والشراب والمسكن والغذاء. أليس الذين قالوا هذه الكلمة في قديم الزمان وحديثة، أليسوا كانوا ممتعين، متعهم الله عز وجل بصحة، متعهم الله عز وجل بأجسام، متعهم الله بطعام وشراب وسكن وغذاء، وهم يقولون هذه الكلمة؟ فهذا من الصبر الذي اتصف به رب العالمين، من الصبر الذي اتصف به رب العالمين. فالله جل وعلا من صفاته ذلك، ولهذا قال ليس شيء أحد أصبر على أذى من الله، ففيه إثبات الصبر له جل وعلا. وهنا يجب على المسلم إذا وقف على مثل هذه الأحاديث، أحاديث الصفات، أن يكون نهجه فيها إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، وأن يحذر من مسلكين: مسلك التعطيل بأي طريقة كانت، أو مسلك التشبيه والعياذ بالله، فكل من المسلكين باطل. يحذر من التشبيه، عندما تقرأ هذا الحديث ليس شيء أصبر على أذى، لا يجوز لك أن تصبر في ذهنك صبر المخلوق. فالله عز وجل في صفاته ليس كمثله شيء، فهو منزه عن التشبيه. هل تعلم له السمية؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، إلى غير ذلك. فيحذر من التمثيل غاية الحذر. والأمر الثاني يحذر من التعطيل، سواء بنفي الصفة أو بتأويلها وصرفها عن معناها إلى معاني أخرى. مثل بعضهم يقول لا، المراد بالصبر ألا يعذبهم، ليس هذا هو الصبر، هذا أثر من آثاره ونتيجة من نتائجه. أما الصبر فأمر آخر ومعناه معروف. ولهذا الواجب في هذه الصفة وفي جميع صفات الله تبارك وتعالى أن تمر كما جاءت وأن تثبت كما وردت، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم في عموم الصفات. يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أثبتوها كما وردت. أليس الصحابة لما سمعوا هذا الحديث قرأوه وآمنوا به ونقلوه للأمة كما جاء؟ هل نقل عن أحد من الصحابة نفي شيء من صفات الله؟ وهل نقل عن أحد من الصحابة تأويل شيء من صفات الله؟ لا والله، لم ينقل عنهم لا هذا ولا ذاك، بل الذي نقل عنهم الإيمان والتسليم وقاعدتهم في الباب كما جاء عن بعض السلف، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فهذه الطريقة التي مضى عليها سلف الأمة. لكن فيما بعد جاءت بدع وأهواء ومدارس منحرفة، سواء في باب الصفات أو أبواب الدين الأخرى، فدخل أقوام في تعطيل باطل، ودخل آخرون في تحريف فاسد، ودخل أيضا آخرون في تفويض لا أصل له ولا أساس، يقولون هذه النصوص التي هي نصوص الصفات ليس لها معنى ولا يصل منها معنى. وكل ذلك باطل، كل ذلك باطل. والواجب على المسلم في نصوص الصفات جميعها أن يمرها كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ما هي مهمتنا نحن؟ أن نقول مثل ما قال، أو أن نقحم عقولنا بفلسفات باطلة وعقليات كاسدة وتحريفات بغيضة؟ ما الواجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، نحن ماذا نقول؟ كما قال، نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يطيب له ذلك ولا يرضى أن يقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل يأتي في مثل هذا الباب ويقول لا. بعض الناس لا يطيب له في هذا الباب إلا أن يتشاغل بتحريفات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب كما قدمت أن يلزم المسلم جادة أهل السنة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وهي الإيمان بنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة وإمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وهذا أيضا في إثبات السمع لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا سميع بالسمع، يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، يسمع المسبح والمهلل والتالي للقرآن والذاكر، ويسمع أيضا الذين يقولون المقالات السوءة والكلمات السيئة، يسمع ذلك كله جل وعلا، يسمع جميع الأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قالت ذلك في قصة المرأة المجادلة التي جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول رضي الله عنها: كنت في البيت فكنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، ولم تنتهي أو ما أن انتهت إلا ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزلت هذه الآيات بمجرد ما أن انتهت المرأة، سمعها جل وعلا فوق سبع سماوات. ولو قام الناس كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على صعيد واحد وتكلموا جميعا في لحظة واحدة، وكل تكلم بلغته وكل ذكر حاجته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. يسمع جميع الأصوات جل وعلا، يسمع جل وعلا جميع الأصوات، المصلين والساجدين والتالين القرآن والذاكرين لله تبارك وتعالى كلهم يسمعهم ولا يختلط عليه صوت بصوت، وأيضا الآخرين المعرضين والكذابين والمغتابين والنمامين والمفترين على الله والقائلين في الله ما لا يليق، كل ذلك يسمعهم جل وعلا. فالله جل وعلا يسمع جميع الأصوات، واعتقاد المسلم أن الله عز وجل يسمعه يدفعه إلى إصلاح لسانه وحفظ منطقه وصيانته من القول الباطل والاجتهاد في ألا يقول إلا كلاما خيرا يسره أن يسمعه رب العالمين. قال: ليس شيء أصغر على أذى يسمعه من الله جل وجل، إنهم ليدعون له ولدا. وهذه دعوة من أسوأ ما يكون، وكلام من أقبح ما يكون. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. وفي الآية الأخرى قال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكلام من أخطر ما يكون وأقبح ما يكون، هو كفر بالله سبحانه وتعالى، ويعافيهم ويرزقهم، يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم الطعام والشراب. وهذا من صبره تبارك وتعالى على الأذى. وشاهد الحديث للترجمة هو أن المؤمن ينبغي أن يصبر على الأذى، وأن الأذى لا بد منه، والأذى حاصل، وأنه إذا صبر على الأذى أثابه الله تبارك وتعالى على صبره، إذا صبر على الأذى أثابه الله جل وعلا على صبره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.